نعم. ولا دليل يحكم على تعيين الكمبيوتر. نعم. إشارة الجهة، لأن الإشارة يكون منه يعني رؤية كثير مختلفة، وقد لن يرد له. أما الأول فنقول من قال لك أن المراد هو الصفة؟ من قال؟ سبحان ربي الأعلى مطلق. ويناسب نزول الإنسان الحسي العلو الحسي لا شك، هذا المناسب. وأما إشارة التوحيد فأين التوحيد؟ هل قال لا إله إلا الله التوحيد؟ ماذا تقول؟ قال اللهم اشهد. وأما كون المشار إليه لا يشار إليه إلا إذا رؤي فهذا غصب. فالله تعالى يشير للقرآن بذلك كثيرا، ويشير لجزاء المؤمنين بذلك كثيرا، ويشير لأشياء كثيرة إنما تفهم وهي ترى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.